السلام عليكم. قصة الليلة عن شاب من أهل عمان الأردن اسمه عبد الهادي. بمناسبة إن القصة في الأردن اليوم، نتحمد لإخواننا أهل النشامى أهل الأردن بالسلامة على موجة البرد اللي وصلت لهم صباح اليوم وتسببت بأضرار كثيرة جدا وإتلاف المركبات وتكسير الزجاج وال كانت يعني موجة غريبة صراحة، رغم أن فترة الظهيرة جاهم بعد كذلك الحر. سبحان الله، يعني كانت ظاهرة غريبة وخسائر فادحة يعني حصلت حق المواطنين، فنتمنى لهم السلام وإن شاء الله معوضين خير يا رب العالمين. عبد الهادي في عام 88 كان طالب في الحقوق، متفوق، ولد رزين محترم خلوق، أبوه حاط آماله كلها فيه، تعبان عليه يعني في دراسته في مصاريفه والجامعة، وصار يوفر له كل شيء، كل وسائل الراحة علشان عبد الهادي يكمل هالمستوى هذا العالي من التفوق، وانه يتخرج ويكون ثمرة، يعني ثمرة التعب اللي سواها الوالد كله يعني. فصار يشتري له سيارة وأحسن لبس وأحسن كذا، وكان دائما يقول له عبد الهادي يا يبا يعني تصرف عليه كثير، اللي تجمعه يا يبا تقطع علي. يقول له ما يخالف يا ولدي، أنت يعني أكبر عيالي وأخوانك كلهم يعني يتأملون أن بكرة أخوهم يصبح محامي ولا وكيل نيابة ولا محقق ولا كذا، وحياتك تكون سعيدة، وأنا راح أنبسط يعني أني أشوفك أنت تحقق اللي أنا محققته بحياتي. قال له إن شاء الله يا يبا، إن شاء الله أني برفع رأسك. المهم في السنة الأخيرة، ويقوم عبد الهادي ويعلن لأفراد أسرته إعلان كان صادم. قال لهم أنا من اليوم وطالع ما راح أكمل دراستي، انجنوا أمه وأبوه وأخوانه. عبد الهادي شلون؟ ليش؟ ما شاء الله متفوق أنت الآن، لو أنك ما تدرس أصلا معدلك جدا مرتفع، والموضوع الدراسة بالنسبة لك شيء سهل يعني، ليش يعني شو التغير المفاجئ؟ قال بس أنا ما راح أكمل دراستي في الحقوق. يا ابن الحلال باقي لك كورس. قال أبدا، أبوه يترجى يا ولد إيش فيك، أخاف مسحور، أخاف فيك بلا، أبدا أنا ما أبي لا حد يكلمني ولا يناقشني، خلاص هذه حياتي وأنا قررت أني ما أكمل الدراسة. أبوه زعلان عليه وأمه مصدومين، ليش حرام هالتعب السنين اللي فاتت، وأبوه شعر بإحباط. ترجعوا حاولوا فيه، لا يكون أنت في بالك يعني مثلا تبي تتزوج ولا تبي فلوس ولا ناقصك شيء. قال أنا موضوع الدراسة هذا ما راح يتم أبدا، خلاص أنا أخذت قراري وانتهى. قال أبو ماشي، والله يا ولدي لا خليك تندم على هالقرار هذا، ما دام أنك ما تسمع كلامي وخليتني يعني أحزن بصراحة أني تعبت وراك كل يوم أشوفك فيه الصبح وأعطيك مصروفك واشتري لك وما قصرت معاك، وبالنهاية يكون ردك بهالرد هذا الغير محترم وما تسمع كلامي. قال يبا والله تزعل علي ما تزعل علي، أنت حر، أنا رجل خلاص موضوع الدراسة والمستقبل أنا صراحة ما يهمني، وقام يعطيهم أعذار واهية يعني الوظيفة وما راح تكون مناسبة لي، وأنا أحس أن مالي مستقبل وأنا ما عندي واسطة كبيرة وأنا ما عندي ما يترجون. يا ابن الحلال إذن أخذ الشهادة، لو أنك ما توظف أخذ الشهادة وخليها للزمن. قال أبدا ما أبي، ويستمر في الغياب، وفعلا فصلوا من الفصل الأخير هذا أو الكورس الأخير وحطوا عليه عقوبات وخلاص، وتم فصله فصل نهائي بعد فترة. أبوه خلاص طلب الله يعني فيه، قال الله يعوضني خير، هذا ما منه فايدة. لا، الموضوع ما وصل له الحد. عبد الهادي يوم عن يوم يصبح أسوأ كشخصية، كأسلوب، كشكل. الولد يعني بشرته البشرة البيضاء، يعني من كثر ما هو يوقف في الشمس ودائما في الشموس أصبح لون بشرته لونها لون محروق يعني، وصارت يعني تظهر عليه علامات ندوب وجروح بيدينا بوجهه، ما هم عارفين هذا وين يروح، وين يغيب بالساعات، يجي متأخر البيت، يبات برا، كل ما سألوه ما لكم شغل فيني، خلوني أنا مرتاح وكذا. أبوه حس إن الولد يمكن له في سكة المخدرات، وخصوصا إنه ما عنده فلوس ولا يطلب من أبوه فلوس. خلاص الولد يحاول إنه يستغل بذاته، لكن الظاهر إنه ماشي في طريق سيء. فالأب صار يمسك، أنت شنو قصتك؟ تكلم، أنت تعاطى، تسوي كذا، تسوي. أبدا ما يتكلم ولا يعترف، والله هذا حياتي وأنا حر فيها وأنا رجل كبرت ولي قراري. صار أبوه كل ما يشوفه يضربه، والولد ساكت ما يرد على أبوه. أبوه كل ما شافه يتفل عليه ويسبه ويخلط ويضربه، والولد ساكت ما يرد على أبوه، ولا حتى أنه يقول له يعني ليش ما تضربني ولا أبدا. فالأب لما شاف ولده أنه ما في ردة فعل، وهذا يضرب فيه ويسبه ويهينه وكذا، فقال هذا خلاص يعني هذا فاقد الإحساس، يعني حرام أني أعذب على الفاضي، يعني خلاص خلي يولي خلاص. هذا الظاهر أنه فقد عقله يعني، وحركاته غريبة، كل يوم الثاني عامل له مشكلة مع الناس، مع الجيران، الكل قام يتشكى منه، هذا شنو قصته؟ أصدقاء انفروا من عنده، صار وحيد، جلس لتقريب السنة وهو على الحال هذه. وفجأة يوم الأيام ويروح عبد الهادي إلى وسط عمان في سوق للذهب والمجوهرات، والناس رايحة رادة والسوق عامر يعني. شاف أحد المحلات مغلق، الباقي كلهم مفاتحين وشغالين، قام جاب مثل قطعة حديد هذه وبدأ يكسر قفل المحل، وفعلا فتح الباب وبدأ يحطم في زجاج الفترينة أو الطاولات اللي موجودة داخل اللي يتم عرض فيها بعض المسوقات الذهبية. أثناء ذلك اهجموا عليه أصحاب المحلات المجاورة، امسكوه وبدأ يصرخ وكذا، ويتصلون على الشرطة ويلقون القبض على عبد الهادي. عبد الهادي طبعا ما حد كان عارف يعني قبل لا يكسر المحل هذا، إلا لما تم القبض عليه. فالظاهر أنه كان يعني يسرق عشان يأكل يشرب علشان يتعاطى، الظاهر ما حد يدري شنو ظروفه، لكن تم القبض وانفضح بهالسالفة هذه. ويمشي دائما بهوية مزورة مسجل فيها اسم جعفر داود، هو اسمه عبد الهادي، ومسجل بالهوية هذه المزورة وحاط عليها صورته جعفر داود. المهم لما ألقوا القبض عليه، وهو عنده خبرة ظاهر قانونية، فأول ما بدوا يحققوا معاه ليش كسرت المحل وكذا، اعترف خلاص يعني في شهود والعالم التم عليه، قال والله أنا كنت محتاج وشفت المحل هذا أصحاب ما هم موجودين، فحاولت أني أسرق وما لقوا معاه إلا هويته هذه. شو اسمك؟ قال اسمي جعفر، ما قال اسمه الحقيقي، جعفر ايش؟ جعفر داود، العمر كذا كذا كذا. احالوه للحجز وراحت قضيته للمحكمة، وحكم عليها القاضي بالسجن لمدة سنة. الكلام هذا في عام 88، يعني الأحداث السابقة كانت قبلها بسنة. المهم لما سجن، إدارة السجن لاحظت على عبد الهادي إنه شخصية راقية جميلة، مؤدب، مثقف، متعلم، ما يسوي مشاكل، لا كان يعني كانوا يحطون إن هذا من السجناء المهذبين واللي يسمعون الكلام وإن كذا. فمرة من المرات قالوا له يعني الظاهر أنت يعني دارس، قال إيه نعم، فممكن تدرس عندنا مساجين، قال أوكي أعطيهم يعني مثل الدروس. فعلا كان يقدم دروس جميلة، وبعدين قاموا يختارون أن مثل المشرف على مجموعة من العنابر، وهم دائما يستخدمون السجناء وخصوصا إذا كان السجين يعني زين ومتعلم ويفهم وأسلوبه حلو يمسك العنابر. ولاحظوا هم شغلة ثانية، إن عبد الهادي اللي هو جعفر اسمه الحين في السجن جعفر، إن عنده ثقافة قانونية رهيبة، حتى السجناء صاروا يستفيدون منه ويكتب مذكرات لبعضهم، يعني اللي يتم سجنه على ذمة التحقيق، فيكتب له مذكرة ويستخدمون مذكراته في المحكمة ويطلعون براءة، وشاطر وينصح، حتى إدارة السجن صارت تستشيره في بعض الأمور، يعني متعقدين منه، يعني قالوا هذا اللي مسجون وسألوا عنه، يعني انه يعني مكسر محل وسارق وحاط حاله لكن الى الان وداخل السجن مبهذل شكله، يعني شكله مبهذل، لحيه متفتته وجلده ما شاء الله صاير، يعني وكله جروح، يعني يتعمد يجرح نفسه او احد يجرحه او مشاجرات قديمه ما هم عارفين، لكن وجهه كله جروح قديمه واثار وايدينه المهم. ويوم من الايام جعفر ما بقى على سجنه إلا تقريبا شهرين ثلاث، جلسنا في السجن تقريبا 7 أشهر 8 أشهر ومسوي له تخفيض الظاهر، ويتم محاكمته من جديد ويحكمون عليه بالسجن المؤبد. ليش؟ قالوا والله أحصلت جريمة قتل داخل السجن، قتل شخص اسمه سعيد والقاتل هو جعفر. لما حققوا مع جعفر قال إيه نعم أنا قتلته. ليش يا جعفر؟ يعني أنت مؤدب وما بقالك شيء وتطلع من السجن وكذا، وليش سويت؟ قال أنا صراحة يعني نرفزني وقتلته. شلون قتلته؟ قال قتلته بمسمار، في عندهم منجرة وسارق من منجرة قبل يروح العنبر مسمار، لكن مسمار طويل من الأحجام الكبيرة، استخدم المسمار، لف طرف المسمار بقطعة قماش وصار يمسك بيده، ولما شاف هذا سعيد بدأ يطعن فيه في أماكن هو عارف أن هذه أماكن يعني قاتلة في الصدر وكذا كذا، لين توفى سعيد. إذن تكلم يا جعفر، شنو سبب قيامك بقتل سعيد؟ ليش ضيعت مستقبلك؟ ليش يا؟ ويحبون إدارة السجن، يعني أنت ما بقالك كم شهر وتطلع. قال والله أنا حقت عليه. ليش حقت عليه؟ ما بيقول لكم، لأسباب خاصة فيني. ماشي، جلس جعفر في السجن كم شهر والتحقيقات شغالة إلى الآن، يعني يبي يعرفون منه ليش قتل سعيد، رغم أنه حكموا عليه بالمؤبد، لكن كذلك القصة غريبة يعني، والكل مستغرب من سعيد، يعني أن سعيد شنو علاقته وشون تواصل مع هذا جعفر؟ ليش سعيد هذا أصلا مسجون عندهم على قضايا تحرش واغتصاب واعتداء وشذوذ. فقالوا يمكن هذا سعيد، يعني في السجن تعرض لجعفر، وجعفر هذا محترم فما رضى، فراحوا حق جعفر قالوا يا جعفر يعني انت تفهم بالقانون وكذا، انت لما تقول شنو السبب ترى يمكن يتم الطعن بالحكم، ومن 25 سنة يمكن يخفضون لك اذا ذكرت اسباب يعني واضحة، خصوصا ان هذا اللي انت قتلته. شوفوا الناس يعني شلون حتى رجال الامن مرات يوقفون مع القاتل اذا دروا انه هو مسكين يعني مظلوم، فيحاولون يفهمون يقولون انت الحين قتلته صح؟ زين ممكن الدافع هذا اذا ذكرته او السبب ذكرته لنا ووصلناه للمحكمه ممكن يتم تخفيض الحكم مالك من 25. احنا نشوفك انسان جدا محترم يا جعفر، تكلم، تحرش فيك، سوالك شيء كذا؟ قال لا ابدا. اجل تكلم، لان السجن صار كله يسولف عن الموضوع ان هذا سعيد اكيد انه اعتدى على جعفر. فجعفر يوم شاف ان الموضوع يعني اصبح يعني مثل الاهانه بالنسبه له، ان هذا اعتدى عليه، يقصد انه اعتدى عليه يعني، فبطل جربه للمحققين، قال لهم يبا انا بقول لكم القصه بالكامل. شنو القصة؟ قال قبل 9 سنوات الشاب هذا سعيد تقدم لشقيقتي اللي اسمها هدى. اهلا، تكلم جد؟ قال اي نعم، وانا مو اسمي جعفر، واسم الحقيقي عبد الهادي، وهذه عائلتي، واسألوا عني وشوفوا، وأنا فعلا طالب حقوق، وكنت على وشك التخرج، وتعمدت أني أطلع وأسوي نفسي أني إنسان منحل أخلاقيا، وعملت مشاكل وكرهت أسرتي فيه علشان أوصل لمرحلة أني أسوي عملية سرقة وأنسجن، وبديت أتدرج في السجن إلى أن وصلت إلى سعيد، وكنت أحاول أغير بشكلي، كنت أنا أعمل الندوب في وجهي والسحاجات والجروح، وكنت أتعمد أوقف بالشمس أغير حتى بشرة جلدي وشعري الكثيف واللحية علشان سعيد ما يتعرف علي، لأن سعيد انسجن من 9 سنوات، وممكن راح طبعا هو ما كان يعرفني بشكل جيد، لكن علشان أخفي شخصيتي وزورت الهوية علشان أدخل باسم جعفر بدل عبد الهادي. زين فهمنا القصة، الحين سعيد هذا اللي أنت قتلته جاء وتقدم لأختك قبل 9 سنوات؟ قال إيه نعم، ولأن إحنا رفضناه، أختي ما كانت متقبلته، وإحنا كأسرة محافظة وأسرة لها وزنها طبعا في عمان معروفين، وهذا سعيد إنسان يعني ما هو محترم، وكانت عنده بعض المشاكل قبل لا يتطور طبعا، فرفضناه، وصار يتردد يعني يحاول إنه يلتقي في أخت، يعني لما تروح مثلا للمدرسة، لما تكون عند البيت، لما تكون رايح السوق مثلا، يحاول إنه يكلمها ويقنعها، وأختي كانت رافضة أنها تتقبل سعيد هذا أبدا، ما هي راضية فيه. فسعيد فكر بخطة حقيرة، ايش سوى؟ انتظر إلى كان راصد البيت ويعرف يعني كم يعني أخوانها موجودين وكم واحد من البيت وكذا، وعرف إنه يوم الأيام كلهم طالعين الصبح وما بقى في البيت إلا والدتي وأختي هدى. ولما شاف والدتي طالعة من البيت، الظاهر كانت رايحة في زيارة أو رايحة للسوق أو كذا، عرف إنه ما بقى في البيت إلا هدى، فطرق الباب، افتحت له أختي هدى، وعلى طول هجم عليها ودخلها داخل البيت وحاول إنه يغتصبها. طبعا حاول، وهي كانت تقاوم ودافعت عن شرفها وأبدا ما رضت، فاضطر إنه يقتلها لأنها رفضت أبداً أن يغتصبها. بعد ما تم اكتشاف الجريمة وتم إلقاء القبض على سعيد، سعيد ايش قال؟ قال أنا ما كنت أقصد أني أقتل هدى، أنا أحبها وهي تحبني، هذا أمام القضاء، وأنا كنت أبي فعلاً أغتصبها علشان أحطها أمام الأمر الواقع وأنها ترضى فيني كزوج، وأني يعني أستر عليها وأتزوجها أنا لأني أحبها، لكن اللي حصل أنها قاومتني وسقطت عليها كذي يعني في أثناء المقاومة وضرب رأسها في الأرض، ونتيجة المقاومة هذه هي توفت. فالمحكمة اقتنعت بكلام سعيد فتم اتهامه بالاغتصاب وبالتسبب بالوفاة من دون قصد، وتم تخفيض الحكم له إلى 10 سنوات. يقول هذا الأمر هو اللي دفعني أصلا أني أكمل دراستي وأني أدخل للحقوق، يعني انقهرت من الحكم هذا. طبعا الأحكام تغيرت يعني من عام 88 إلى الحين، لكن هو يقول أنا الحكم هذا ما رضيت فيه. طبعا إحنا اعترضنا واستئناف وتمييز، لكن خذالة سجن 10 سنوات، وهذا السبب اللي دفعني أني أدخل يعني أحاول أني أغير في القانون، أحاول كذا، ودخلت الحقوق وكنت جدا متلهف أني أوصل إلى مرحلة كبيرة جدا من القانون، أني يعني أحط تشريعات، أني أغير، أني كذا، لكن اكتشفت أن أنا راح أكون مجرد موظف، هذا في السنة الرابعة قبل يتخرج. ولما سألت قالوا سعيد أصلا اللي اغتصب أختك، اللي حاول اغتصابها طبعا وهو ما قدر لكن قتلها، باقي له سنة أو يطلع من السجن. فقلت أنا ما عندي وقت، فتركت الدراسة وتعمدت أني أكره أهلي أسرتي فيني علشان ما يسألون عني، وعلشان يتقبلون لما يسمعون أني أنا انسجنت وأنا مثلت عليهم فترة طويلة رغم الإهانات اللي أنا تعرضت لها من أسرتي وخصوصا من والدي، وارتكبت جريمة السرقة، وحتى أسرتي ما كان لها علم في موضوع السرقة. أنا اللي بلغت أحد أصدقائي أنه يبلغ والدي ووالدتي أني أنا تم إلقاء القبض علي بتهمة السرقة، وأنه يتابعهم يعني يقول لهم ترى احكموا عليه. طبعا لما بلغوهم أبوه قال أنا متبري منه ليوم الدين، وحتى والدته قالت هذا اللي ما يستحي سود الله وجهه، إحنا كنا نتأمل فيه إنه يصير حقوق، الآن فضحنا بهالعار هذا ورايح سارق محل وكذا، فصاروا حتى ما يبون يشوفونه، قالوا خلوه ينسجن أحسن عقابا له، ولا راح نزوره، قالوا يمكن السجن هذا يأدبه في قضية السرقة. وهم أصلا لا راحوا له ولا حد زاره ولا حد حتى درى في موضوعه، هو أصلا دخل السجن باسم مزور، فهم تاركينه وهو متعمد يسوي كل هالفيلم عشان يدخل ورا سعيد. طبعا سعيد حاطينه في عنابر أخرى، فقام يشد حيله ويصير مثقف ويسمع الكلام، وإدارة السجن صارت تحبه وصاروا يطلبون منه أنه ينتقل يعني من عمر ثاني يعني يدرس هذول، لين أصبح قريب من سعيد اللي اغتصب أخته واعتدى عليها، ولقى الفرصة المناسبة أنه يقتل في مسمار، وفعلا نفذ فيه الجريمة. تقول يا أبو طلال زين ليش ما دخل باسمه الحقيقي؟ هو خايف أن إدارة السجن تكتشف أن هذا شقيق البنت اللي على أساسها دخل سعيد السجن، فيمكن يبعدونه أو يحطونه في زنزانة أو سجن آخر، يعني دائما هذا تحصل بين. لكن أهو كان ماخذ جميع احتياطاته ونفذ الجريمة في سعيد، قطع في مسمار. يقول أنا استمتعت في تعذيب سعيد قبل لا يموت، ما خليت فيه مكان إلا طعنته في المسمار لين تأكدت أنه فارق الحياة، وأنا الآن مستعد أني أقضي باقي عمري كله داخل السجن فقط لأني أخذت بحق أختي هدى طبعا أبوه لما درى وأسرته وحتى أصدقاء انصدموا، قالوا هذا شنو، شلون مثل علينا وإحنا صدقنا إن إنسان ما هو محترم وإن قليل أدب وإن شخصيته تغيرت، طلع يمثل عليهم علشان فقط يبي ينتقم لشقيقته اللي قتلت قبل 9 سنوات على إيد سعيد الحقير. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.